نعم يجوز فراشه ما من باب جنة بسهوان ويكون من باب يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دفاعا عن الرسول وباقي إلى أن تقوم الساعة كل من عاند الرسول أو أبغض الرسول أو آل الرسول فإن هذا هو الفصيلة تعتبر ردا عليه. أما الرجل الذي يقول فيه فقد تاب منه يترجع عنه. نعم نعم الغش الدش هذا مصيبة كبيرة لا شك وهو أداة حساب لأنه يجلب الشر إلى البلوغ من خارج بلاد المسلمين ويأتي بكل طامة وهامة في مشرق أو المغرب فهو وسيلة فتنة ويحمل الفساد الذي يغار على دينه ويغار على أولاده وعلى ذريته وعلى بيته لا ينصب هذه الآلة الخبيثة هذه مدمرة هذه آلة مدمرة لا يجوز للمسلم أن ينصبها على بيته لأنها تجر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى أهل بيته الشرور مدرسة خبث تأتي من جميع أبطال الأرض كل ما يضاف المحطات النازلة والمحطات الفاضلة كله يأتي عن طريق هذه الآلة الخبيثة فالمسلم الذي يخاف الله عز وجل ويغار على دينه ويغار على عرضه لا يجعل هذه الآلة على سطحه في بيته. نعم تنفيذ من الامور المجنودة فلولا من الخارج فهو وسيلة ضياع للوقت وضحك وايضا اذا كان يتخلل التمثيل شيء من تقمص الشخصيات الكافرة او المرشدة هذا شر او يتقمص شيء من الشخصيات الكريمة شخصيات الصحابة والعلماء فهذا فيه هانة لهم وفيه تقليل من شأنهم فهم لا يرضون بهذا ولا يرضى مسلم ان احدا يمثل ابا بكر او يمثل عمر او يمثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم او يمثل العلماء والأئمة كل هذا لا يرضى مسلم لانه هو تنقص لهم وما بطل الى هذا ان هذا من وسائل لهم ومن وسائل ضياع الوقت والضحك فقط اما من يقولون من وسائل الدعوة هذا غلط ليست من وسائل الدعوة هذه من وسائل الترفيه وسائل تقليد تصدق لغير ما ليست معروفة عند المسلمين ولا من أعمال المسلمين والخير كل الخير هو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أما الخلاف بين العلماء فما أعلم أحد أجاز التنظيم إلا ما ينسب إلى بعض المشايخ ولكنه لا يعرف حقيقة التنظيم ما درى عن حقيقة التنظيم ولا صدر أبعاده أما الذي يعرف من غير فهو محرمون التنظيم. في فرق بين الوسائل وبين المناهج منهج الدعوة فوقيه أما الوسائل وسائل الدعوة فلا بأس أنا الآن أتكلم أمام مصرح هل من الوسائل المستحضرة لا بأس ركوب السيارة الكلام في الاذاعه الكلمه الطيبه في الاذاعه قراءه القران نقل الخطبه خطبه الجمعه نقل المحاضره هذه من الوسائل النافعه لا باس وسائل الدعوه لا باس التجديد فيها واخذ الله التجديد فيها اما المناهج لا هذه تتبع فيها طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا من انبياء الرسول وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الانبياء الخير الكبير بل هو الوسيلة الوحيدة للدعوة. نعم. قوية لعب الكرة فالعقل فيها نجاحا بشروط منها فتر الحياة